La La ilaha illallah Allahu akbar wa lillahi ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله اللي جابك اياك